المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع أمتع الكتب في هذه الأبواب كتاب الشريعة للأجري وحري بكل طالب علم أن يتقن ما فيه بل أن يكرر فيه ما فيه ولو ألف مرة إن استطاع إلى ذلك سبيلا نحفظه عن ظهر القلب ويتقن ما فيه من مسائل وأيضا كتاب شعب الإيمان الذي ما ترك من مسائل لا شاردة ولا واردة نسأل الله جل وعلا إتقان هذه الأبواب ونسأل الله جل في علام أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ثم أنشر ذلك بين الناس ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يصاروا لنا هذه المدارس فلولا تيسير ولاة الأمور لهذه المدارس بعد الله جل في علام لم تتيسر لنا فنسأل الله جل وعلا أن يهمنا وإياهم الإخلاص في هذا الأمر نصرة لدين الله جل في علاه وعملا على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتصحيحا للعقيدة التي يعني قد غابت في الأزمنة المتأخرة عن العهد القديم العتيق الذي لا يمكن أن ننجو إلا به والدرب الذي إذا سرنا عليه فزنا بربنا جل في علاه فنسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب. عندنا اليوم مسألة من الأهمية بالمكان وهي إثبات الأدلة ونقل أقوال السلف المتقدمين جماهير الأمة المتقدمة من المتقدمين والمتأخرين في الكلام على المسألة نحن بصددها وهي المسألة الهامة العظيمة جدا وهي مسألة العذر بالجهل. ثم الأمر الثاني الكلام يعني سنصدر الباب بكلام الشريعة كما كنا درجنا على ذلك نتكلم عن السنة وعلاقة السنة بالقرآن ونحن نضرب الأمثلة الكثيرة التي تثبت لنا حاجة القرآن للسنة لا حاجة السنة إلى القرآن وقد بينا في غير ما مرة وغير ما موضع بأن علماءنا المتقنين قالوا كلام السلف ونقلوه بأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن لا سيما وأنه قد نبتت نبتة سوء ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأهواء تارة وبالتقليد تارة وبالبغض والحقد والجحود تارة وبالتعالم تارة فقلنا بأنه لا نجاة ولا يمكن لنا أن نقبل القرآن إلا بالسنة فمن رفض السنة فقد رفض القرآن أصالة لأن السنة هي المبينة لكتاب ربنا جل في علاه. إلى الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وما حدث بينه وبين أم يعقوب نبدأ به الباب ثم أيضا بعدها نبين العلاقة بين السنة والقرآن وهي علاقة التبيين كما كان الأسبوع الماضي. تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التحذير من طوائف تعارض السنن بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة. عن علقمة رحمه الله قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن فأتته فقالت له: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحين المصحف فما وجدت هذا. قال: فقال عبد الله: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن عطاء رحمه الله في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله. وعن عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مكحول رحمه الله قال: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. قال جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، انظر كيف يترجم لنا عمليا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر للناس تطبيقا بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وهذا كما قلنا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وترى بأن المرأة اللبيبة الفقيهة الأريبة عندما نظرت في كتاب ربها جل في علاه، وهي سمعت من ابن مسعود أنه يزعم بأن اللعن جاء في كتاب الله، فتقول: لم أجد ذلك في كتاب ربنا جل في علاه. فيقول: وكيف انصياع وانقياد وعبودية هذه المرأة التي هي بآلاف منا، الآن هي امرأة انقادت انقيادا تاما لكلام ربنا جل في علاه. قالت: قد قرأت ما بين لوحي القرآن فلم أجد ما تقول، ولم أجد أن الله جل وعلا لعن النامصات أو الواصلات. فقال لها: لو قرأتي لوجدتي، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه أيضا يترجم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه، وما لعن رسول الله كما لعن الله جل في علاه. قال: وهو في كتاب الله، أما قرأت قول الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأقرت المرأة واستقر الأمر في قلبها ولم تتكلم، حتى أنه قالت: وإن وجدنا مثل ذلك عند أهلك. قال: ارجعي، فإن وجدت ذلك لا أجامعها، يعني طالق. وهذا مستمسك لمن يقول بأن المرأة النامصة يمكن أن يطلقها المرء كما سنبين، وإن كان في هذا الزمان لا يصح أن نفتي بهذه الفتوى، وإلا ثلاث أرباع النساء طوالق. فهي الحاصل يعني نعم، وأنا أموت بعدها، ده هي بس فقط أنا أتكلم عن التعدد والدعاء في السحر ليل نهار. الحمد لله أن هؤلاء ظلم ربنا ما يقبلش منهم. المرأة التي تدعو على من يقول بالتعدد ظالمة، وكيف يقبل الله منها وهي ظالمة؟ تدعي: يا محمد حزي ربي موت، ده الرجل بيقول بالتعدد، ما أنا مرتاح أنا وهو مرتاحة. طيب وبعدين مرة والعفيفات التي لا يجدن رجلا يعفهن ماذا يفعلن؟ ادعي بقى للصباح. ولذلك امرأة التصبية قالت: خلي بالك الظلم ظلمات يوم القيامة. قلت: نعم. قالت: اسمع ثاني، حقي لن يضيعه الله جل في علاه، والمظلمة عند الله. قلت لها: نعم الله. هل أنت ظلمتي؟ هل لما تزوج زوجك من الزوجة الثانية ظلمك؟ قالت: نعم. قلت: طيب نشوف شرع الله جل في علاه. فلما بينت في الشرع قلت: الآن أنت بينك وبين رب، إن كنت مظلومة فحقك ستأخذينه في الدنيا قبل الآخر، أما أنت الآن ظالمة ولست مظلومة، أنت تريدين تغطية الشرع. فهو الحاصل انه لو قلنا بقى بفتوى ابن مسعود، الان واحد اتصل يقول لك: امرأتي تصر على ان في عبسة. وطبعا العبسة ان المرأة لابد تنظر في المرآة اول ما تفتن بنفسها هي، ثم تحب ان الناس يرون جمالها. وقال الله جل وعلا: ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، صحيح ولا لا؟ فلو قلنا بقول ابن مسعود، لكن انت تنظر الان الى اتقان ابن مسعود في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته التي جعلته أرفع الناس منزلة. قال: اذهبي إليها فإن وجدت ذلك عندها فلا أجامعها، أنا أطلقها اليوم. يعني لو وجدت النمص بين حجبيها أو الوصل عندها كما تقولين أنت فهي طالق. فلما ذهبت رجعت قالت: ما وجدنا الذي زعمنا. وهذا فضل الله جل وعلا، تبقى زينب على ذمة ابن مسعود، والله يوفق الخير بالخير والطيور على أشكالها تقع. لكن هذا الحديث العظيم فيه جمل من الأدب، هي الأدب الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد لكل إنسان إن لم يجد دليلا في كتاب الله ويأتي ويستعصي عليه، ويأتي الرجل المجادل الخصم يريد منه دليلا، قل له وصدر الباب: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقل قد قال رسول الله، فانتهى الأمر. هو بين أمرين: إما أن ينصاع وينقاد، هذه محض العبودية وركن العبودية، الاستسلام التام لله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم. قال الله جل في علاه: وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وإذا هذا الأمر الأول فهو ممدوح عند ربه محمود مرفوع. وأما الأمر الثاني أنه يرد عليك هذا الحديث، فقد رد كتاب الله أولا قبل أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى عطاء وغير عطاء في روايات أخرى موقوفة، لما تكلم رجل معه في أمر في الحج وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أخي الذي تأمر به أين هو في كتاب الله جل في علاه؟ قال: موجود. قال: أين أجده؟ قال: تقرأ قول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: نعم. قال: قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن نأخذه. انقياد تام، ما في أي جدل ولا في خصومة، عندما تحج بالدليل ينصاع وينقاد لك. هذا ما حدث مع أم يعقوب رضي الله عنها وأرضاها، لأنها انقادت واستسلمت وانصاعت عندما قرأ عليها ابن مسعود: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن الجمل الموجودة في حديث ابن مسعود جمل عظيمة جدا فيها أمور عقدية أيضا وفقهية، وهي المسألة استوجبت اللعن، فهي كبيرة من الكبائر، لأن العلماء يحدون الكبيرة بأمر جلل، ألا وهو إذا كان فيه عقوبة وخيمة، حد من حدود في الدنيا، أو فيه الطرد من رحمة الله جل في علاه، أو التصريح باللعن، فهذه دلالة على الكبيرة. يبقى إذن لما يقول سلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وفي رواية قال الواشرة من الوش تبريد الأسنان، والمتفلجات للحسن، المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، جميل جدا هذه الرواية، ضع تحتها خط عشان تعرف كيف تتمرس وأنت تتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي أدخلت على شعرها وصلا فقد أدخلت على نفسها زورا. حط تحتها خط أيضا وقل هذه علة مركبة بين الثلاث. ليش؟ لأن الذي يريد أن يتعرج سيتعرج ويجعل العلة مفردة لا مركبة، سيجعلها إفرادا فيتعرج، وسنبين، وهو وجه للفقهاء كما سنبين. فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والتي أدخلت على شعرها وصلا فقد أدخلت زورا. والمتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور. الغرض المقصود قال لها الواصلة والمستوصلة، الواصلة هي التي تصل شعرها بغيره، وهذا لغة، وقف معها، لأن ابن جرير الطبري يعض على ذلك بالنوارس. فإذا قلت تصل شعرها بغيره، قل بشعر الحمير، بشعر الخيل، بشعر الغنم، بشعر البقر، صحيح ولا لا؟ بشعر الآدمي، بخيوط فتل حبال كشعر، لأنه قال بغيره، والحبال بغير غير الشعر، مفهوم ولا لا؟ الخرق المفتلة هذه الرفيعة هي غير الشعر، صح ولا لا؟ فالواصلة التي تصل شعرها بغيره. طيب، والمستوصلة الطالبة لذلك أو السعية في ذلك أو الوسيطة في ذلك. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ولعن الله الواشمة والمستوشمة. الوشم معروف كثير عندنا في الصعيد وفي المغارب، عند أهل المغرب والجزائريين، صحيح عندهم مشهور جدا، وفي الصعيد عندنا مشهور جدا هذا الباب، بأنه يغرز إبرة إما في اليد أو في ما أدري الشمين، ما مشهور عندهم أم لا، فأيضا نفس الأمر، يغرز الإبرة عليها حتى تسيل الدماء، ثم يحشي المكان كحلا فيعطي خضار معين لون أخضر، فهذا الوشم، الوشم تحسين وتجميل، فهو منتشر جدا في صعيد مصر، منتشر جدا في كما قلت هذه البلاد ينتشر فيها هذا الوشم. فقال المسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة، سأبين الحكم بذلك. وأيضا قال: والمتفلجات للحسن، المتفلجات التي تفرق بين أسنان الأسنان الأمامية، هذه الرباعيات تفرج بين الأسنان، تسمى عندنا في مصر يقولون فلجة، عنده فلجة، يعني إيه؟ عندما تبتسم تجد الهواء الطلق نازل والروائح الطيبة طالعة، فهو أصالة لما تجد الفلجة هذه تعطي المرأة عند الابتسامة ضوء معين بيجذب الناظر إليها، وحقا فهو لها أمران في مسألة الأسنان. المرأة الوش ترفيع الأسنان، فعند الابتسامة تعطيها سنا إيه؟ أقل من سنها، لكن لو عظيم السنان لا يعطيها سن أكبر، طبعا المرأة تبحث عن كل شيء يصغر سنها، ممكن تقطع كل الأوراق الرسمية عشان يعملوا لها تسنين من جديد، فسنها لابد تفعل شيء لتغييره، التبريد هذا يفعل أو البرد هذا يفعل ذلك اللي هو الوشم. أيضا التفليج يعطي الحسن. قال: والمتفلجات للحسن. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: عرس ابنتي الليلة، دخلتها اليوم الليلة وعروسها والعريس ينظر إليها وتمعر شعرها، تساقط شعرها، أفأصل شعرها؟ الآن الزوج يهيئ نفسه إلى أن يدخل عليه بيت الزوجية، سيدخل الآن ليكتمل نصف الدين، سيدخل الآن ليقضي وطره في الحلال، فيدخل إلى واحدة أقرع أمامه، إيش لا يحدث؟ مش ممكن، ممكن يموت فيها، بدل ما يفرح تجيله الفرحة أشد ما يكون فيسقط. فالغرض المقصود ان السلام تقول له ذلك ويقول لا، الضروره موجوده غير موجوده، مرض تساقط به الشعر فصار الصلع، فقالت: افاصل شعرها؟ قال لا، وهو يعلم ان الزوج اول ما يراها ايش هيفعل. ما شاء الله، ايه الجمال، انت طالق بال43 مش طالق بال3، انت لست امراه، أنا في نعومة أكثر، صحيح ولا لا؟ ويعلم السلام أنه ممكن ينفر الرجل بذلك عندما يراه. وهذا المستمسك الذي استمسك به ابن جرير قال: ولو كانت للمرأة لحية أو شارب لا يجوز خلقه، لا يجوز نتفه، ولا يجوز حلقه بحال من الأحوال. يبقى يخرج الرجل يشوف بقى أي لحية كثة، لحيته ولا لحيته. فابن جرير يقول بذلك، ليش؟ لأنه عنده قال أن النمص هو نتف شعر الوجه أو شعر الجسد، هو طبعا يقول بالتعميم كل شعر الجسد، فلا يجوز أخذ شيء من شعر الجسد إلا ما جاء تصريحا عن النبي بسنن الفطر، بسنن الفطر. فمستمسك له لأن السلام قال له لا، أو قال لها لا، لا تصري شعرها. طيب، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تضييق على المرأة لما تساقط شعرها. لكن قدر الله، فلما ترضى بقدر الله، ومن راضي بقدر الله، قدر الله رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه أرضى عنه الخلق، الخلق أجمعين. هذه سنة كونية، والله الذي يملك القلوب سبحانه وجل في علاه. لما دخل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيني، فإن مدحي زين وذم شين. فقال له سلم: ذاك الله والذي يملك القلوب، يكون المدح حقا مدحه والذم حقا ذمه سبحانه وجل في علاه. فهذه الجمل التي يحتويها حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أقول: أما الوصل فحرام، أما الوصل فحرام إجمالا، وهو كبير من الكبائر كما اتفق على ذلك أهل العلم. لا، وقالوا يعني في الإجمال بأن هذا محرم، ويحرم على المرأة أن تصل سواء كانت صاحبة زوج أو لا، سواء كانت مزوجة أم لا. والقول بالعموم هنا، لأن بعضهم خرج فقال إيش؟ إن كانت مزوجة وتفعل ذلك زينة لزوجها فيجوز، وهذا وجه عند الفقهاء، عشان ما نحسب أن المسألة جاءت هكذا. فهو قال بالعلماء إجمالا أو عموما: المرأة ذات زوج أو غير ذات زوج لا يجوز لها الوصل بحال من الأحوال، لأنها قد فعلت كبيرة، لأنها تستحق اللعن بهذا الفعل، فتكون قد أتت كبيرة، وهي من الموبقات المهلكات، لعن الله الواصلة وأيضا المستوصلة. عند الشافعية وجه، قالوا: إن وصلت بشعر الآدمي فلا يجوز ووقعت في الحرام، فإن وصلت بشعر الخيل مثلا أو مأكول اللحم كغنم جاز ذلك بشرط وقيد. لهم يقولون هي إما أن تصل شعرها بشعر آدمي، أو تصل شعرها بشعر إيش؟ مأكول اللحم، أو تصل شعرها بغير مأكول، بشعر غير مأكول اللحم. هذه أصناف ثلاثة لا أخرج عنها شيء بعد ذلك. أما إذا وصلت بشعر آدمي فهي وقعت في اللعن، ما يجوز عندهم هذا. وقالوا: إذا وصلت شعرها بمأكول اللحم يجوز بشرط وقيد. ما هو الشرط والقيد؟ قالوا: أن تكون فعلت ذلك لزوجها، تكون ذات زوج، تكون المرأة مزوجة وتريد أن تحسن من جمالها من أجل أن تحسن منظرها لزوجها فينظر إليها فيميل قلبه لها، فيكون التواد والتحاب. لا سيما أن السلام قال: انظر في عينها، فإن في عين الأنصار إيش شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أحرى أن يؤدم بينكم. فهذا قول وجه عند الشافعية. والوجه الثالث، الصنف الثالث، أن تصل بشعر غير المأكول. طبعا شعر غير المأكول عندنا في المذهب هو إيش؟ نجس. فيكون هنا الحرمة من أنها وصلت بنجس، الحرمة هنا كانت علة أجنبية عن كل العلة التي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم. العلة هنا لأنها وصلت شعرها بإيش؟ بنجس، وصلت شعرها بنجس. هذا قول الشافعية. قول جرير الطبري وجمهور أهل العلم قالوا: كل وصل حرام، كل وصل حرام ولو بالخرق. يعني الإشارب اللي يسموه شارب عندنا في مصر، الإشارب أو هذه الفتل الإفريقية، لبان تعرف أنت الفتل هذه طبعا مشهورة جدا، هذه الفتل اللي بتنزل مع الشعر تحسبها شعرا. قالوا: كل ذلك حرام وهي واصلة، كل ذلك حرام. واستدلوا على ذلك بعموم قول سلم: لعن الله الواصلة ومستوصلة. واستأنسوا بحديث لجابر رضي الله عنه قال لا، معنى الحديث: لا يجوز لامرأة أن تصل شعرها بشيء ناكرة. السياق النفي يفيد إيش؟ العموم. بيّن أنها وقعت في الحرام من وصلت شعرها بشيء. فقالوا: إذن كل شيء على الرأس موصول فهو حرام، كل شيء على الرأس. وهذا قول ابن جرير الطبري، وصراحة هذه أضيق المذاهب وأشد المذاهب وأعصر المذاهب على النساء. لا يعني هذه مسألة شديدة جدا، يعني لو تصل شعرها بهذه الخرق أو خيوط من حرير فهي قد وقعت في الحرام، ووقعت في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. هذا كلام ابن جرير. القول الثالث وهو قول الجماهير أهل العلم، هو قول المحققين ابن المحققين وكثير من فقهاء المحدثين الشافعية وغيرهم والحنابلة، قالوا: كل وصل حرام إن كان شعرا، كل وصل حرام إن كان شعرا. ليش؟ لأن مسلم لما قال ذلك قال والكلام كله عليه على الشعر. لما جاءت المرأة تقول لأن مسلم أن شعر ابنتي تمعر أو تساقط لمرض أفأصل، الظاهر في الكلام والمعهود والمعروف أن تصل بإيش؟ خلاص قرعاء يا صلعاء، مش ممكن إلا بشعر، فأن تصل بشعر حتى تخرج ممثلة من الممثلات أكرمها الله بالتوبة، ثم بعد ذلك يعني قد فتح لها باب آخر بمن يدعي أنه متصدر للعلم أو الدعوة، ففتح لها الباب مرة ثانية للتمثيل فمثلت. فلما مثلت هي طبعا تلبس تقية، ليس ولا خمار ولا هو تبرج أيضا، لكنها بعد ذلك لبست الباروكة على ما أخبرني أمس بأخ جديد هذا الكلام، لبست الباروكة فوق الحجاب هي تكون محجبة من تحت لكن من فوق بتغش النتوات، ما هذا برضو زور. فلما قيل لها يعني ما هي باروكة ده وصل شعر، قالت لا تكلموني على الحلال والحرام، أنا أعرف منكم بالحلال والحرام. هي أول امبارح لسه التزمت، واليوم الثاني انتكست، اليوم الثالث صارت مفتية وتقول ما حدش يحدثني على الحلال والحرام. فلذلك بعضهم حتى بعض المفتيين قال يا بنتي لو الحجاب عليك صعب البسي باروكة فوق الحجاب وطلعي، ما فيش مشاكل خالص، ما في أي مشاكل. ما أدري من الذي يفتي بهذا، ما أدري، الله أعلم في هذه الأبواب، وأين المأخذ الشرعي وأين مناط الحكم لا أدري. عامة نحن لسنا بصدد هذه الترهات، نحن بصدد تفصيل المسألة. فقال علماؤنا بأنه إذا وصلت الشعر، إذا وصل الشعر فإنه لا يجوز بحال من الأحوال، لأن المعروف والمعهود هو وصل الشعر بالشعر. في غير ذلك أن تستخدم خيوط الحرير أو الحبال تزينا لزوجها فهذا جائز وليس فيه ثمة شيء، وهذا كلام القاضي عياض وغير القاضي عياض، وهو الراجح الصحيح. أما تعميم قول ابن جرير الطبري كما قلنا هذا كلام يخالفه الشرع الأثر ويخالفه أيضا العرف، والعرف محكم، العادة محكمة ما لم تخالف شرعا، والحق أن الأمر كله أو أن الأمر كله على دائر على الشعر لا على غيره. فإن الله جل وعلا قد قال في تأصيل الكتاب خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن الأصل الحل والأصل الإباحة، فلا تحرم حتى يأتيك دليل واضح جلي على الحرمة، لأنك لا يجوز لك أن تحجر واسعا، ولا يجوز لك أن تحرم شيئا أحله الله جل في علاه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز بحال من الأحوال تحجير الواسع ما دام الشرع قد أباحه. وهذا بالنسبة للوصل، وما قيل في الوصل يقال في الوشم، فالوشم أيضا من الكبائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة. وعلماؤنا يفصلون في ذلك بأنه إن استطاع أن يزيل هذا الوشم بعملية جراحية لكنها لا تزيد العلة ولا تضر أمر بذلك ويجب عليه، لأن هذا حرام وإثم يقع فيه ومنكر لابد أن يغيره. فإن لم يستطع إلا بزيادة علة أو بمرض فلا، إذ القاعدة لا ضرر ولا ضرار، والله أرحم على المرء من أمه ومن نفسه، قال رحمتي وسعت كل شيء، فلا يجوز. ولكن عليه التوبة والأوبة الصحيحة لله جل في علا. هذا بالنسبة للواصلة والمستوصلة. أما النامصة والمتنمصة فالنمص هو الأمر الجلي المشهور في هذا العصر الذي نعيش فيه. فالنمص حرام البتة، وصاحبة الفعل ملعونة، وألعن منها من كان رجلا فقد فعل ذلك. المسألة في المرأة التي هي في إعواز وفي حاجة لأن تتجمل، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، ممنوعة بل مطرودة بل ملعونة أن تفعل ذلك. فما بالك بقى الرجل بيجلس في حمام ما أدري إيش يسمى حمام بخار، والرجل ماسك الملقات ولا المنماص يسمى لغة، وهو يزيل شعر الحاجب من الرجل. فإذا كانت المرأة التي تحتاج إلى ذلك لعنت فكيف بالرجل؟ فاللعن والطرد برحمة الله جل في علاه مستحق للنامصة والمتنمصة والسائلة في ذلك والمعينة والمساعدة على ذلك. لكن ما هو النمص؟ قال ابن جرير النمص إزالة شعر البدن والوجه، والأصل إزالة شعر الوجه، فعمم النمص على أنه إزالة شعر الوجه وشعر البدن، فقال لا يجوز إزالة شعر البدن وشعر الوجه من باب أولى إلا ما دل الدليل على إزالته، في قول سلم سنن الفطرة من سنن الفطرة شعر العانة وشعر الإبد فقط. فلا يجوز بعد ذلك لو طلع الشارب للمرأة أو اللحية لا يجوز أن تقترب منه. هذا عند ابن جرير الطبري، وحكم اللغة في هذا، والصحيح الراجح عند جميع أهل العلم أن النمص هو أخذ شعر الحاجب فقط، هو أخذ شعر الحاجب فقط. أما إذا خرجت المرأة الحاجب واللحية فهذا ليس من أصل خبقتها، هذا ليس من أول ذلك، وقص عليها مثله ليس من أصل خلقة المرأة أن تكون ذات شارب ولا ذات لحية، فلذلك لها أن تزيل، لأنه ليس من أصل الخلقة. وإذا قلنا بأن الحكمة بذلك التغيير من خلق الله، فإن أصل الخلقة ألا يظهر الشعر للمرأة على اللحية ولا على الشارب، فيكون الأصل الأصيل في هذا هو إزالة شعر الحاجب بالنسبة للمرأة. هذه المسألة فيها باع كثير من بعض العلماء، بعضهم قال بالكراهة فقهية من الحق، وهذا قول شاذ ضعيف مرذول مردود، لأنه مخالف مخالفة صريحة لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمص، واللعن طرد من رحمة الله جل في علاه، ويدل على الكبيرة، فكيف يقال بالكراهة؟ فهذا قول مرذول شاذ ضعيف. القول الثاني قالوا بأن اللعن يلحق بالمرأة إذا كانت تنتف الشعر، أما إن كان بالمقص تقص الشعر فجائز، وهذا وجه عند الحنابلة، وهو وجه من الضعف بمكان، لأننا قلنا أن النمص هو إزالة الشعر، إزالة الشعر. فجاء رجل دعي في الزمان الذي نعيش فيه فقال أن النمص لا يكون إلا بالمنماص، اللي هو إيه؟ الملقات هذا، إلا بالمنماص، فإن نزعت الحاجب بالموس فلم تقع في التحريم. بالضبط ظاهرية عصرية، وهو ما يدري أن هذه ظاهرية، لكن هي ظاهرية عصرية، كما قال أن السلام نهى عن البول في الماء الراكد، فقال ابن حزم لو بال في زجاجة في قارورة وصبها في الماء يجوز الاغتسال والتوضؤ منه، بل الأعجب من ذلك قال فلو بال لا يجوز له أن يتوضأ منه كما قال السلام، ويجوز لزيد أن يذهب ويتوضأ منه، لأنه ليس الإيه المسألة واقفة على الباء فقط، ظاهرية جمود مع الظاهرية. فهو يقول لو أزالت هذا الشعر بالموس وجعلت القلم للحاجب ما فيها شيء، وهذه أشد لعنة، هذه مثلة ولا يجوز بحال من الأحوال. هذا بالنسبة لما قيل في الكراهة وعدم التحريم. الصحيح الراجح بأن العبس وثقل الحاجب كل ذلك من خلقة الله جل في علاه، لا يجوز المرأة أن تغيره. وأنا أخرت الكلام على الحكمة والكلام على العلة في التحريم حتى أجمع، إذا قلت هذه العلة فأجمع الجميع ما ذكر سابقا ينزل تحت هذه العلة. العلة الحق في التحريم علة مركبة، العلة في التحريم هي علة مركبة. العلة الأولى تغيير من خلق الله جل في علاه، وهذا قد أخذ الشيطان على نفس العهد، فلا يغيرن ولا يبتكن أذان العام، فلا يغيرن خلق الله ولا يبتكن أذان العام، فلا أمر النام فلا يغيرن خلق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المغيرات لخلق الله، إشارة صريحة وإيماءة مباشرة على أن التحريم هنا بسبب تغيير خلق الله جل في علاه. فإذا العلة الأولى تغيير خلق الله، العلة الثانية التحسين من المنظر، التجميل والتحسين. عندنا أطباء جندوا أنفسهم فقط للتجميل، الأنف الكبيرة تكون صغيرة، الثدي دورين يكون نصف سنتي، يعني جندوا أنفسهم فقط لما هو حرام فقط. فالغرض المقصود العلة الثانية التحسين والتجميل، وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتفلجات للحسن. العلة الثالثة ولم أرى من نبه عليها بظهور إلا بعض مشايخنا الأفاضل، قال وهو مضاد لحكمة الله جل في علاه، معارضة صريحة لحكمة الله جل في علاه. قد قال الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم ببعضكم على بعض، فهنا أصالة لم يرضى، هذه عدم رضا بحكمة الله جل في علاه، لأن الله فاوت بين الخلق في المنظر وفي الملبس وفي المأكل وأيضا في المكانة لحكمة عنده سبحانه جل في علاه، فاوت بين الخلق لحكمة عنده. فالذي لم يرتضي بحكمة الله جل في علاه وعارض حكمة الله جل في علاه كأنه نوع من الاعتراض على قدر الله جل في علاه، هذا نوع من الاعتراض على قدر الله جل في علاه، فهذه أشد وأنكى في العلل التي تحرم. إذا هذه العلل المجتمعة نقول فيها المتفرجات للحسن ومغيرات، فهن مغيرات خلق الله جل في علاه، النامصات للحسن مغيرات خلق الله جل في علاه، وكلهن يستوين في معارضة قدر الله جل في علاه، في نوع معارضة وتسخط على قدر الله جل في علاه مخالفة لحكمة الله جل في علاه. فإن قيل إذا قلتم بأن هذه الحكمة وأن الحكمة أو العلة فيها مركبة بأنه تسخط على القدر وتغيير خلق الله والتحسين، فقد وردت أدلة على جواز التحسين، وردت أدلة على جواز التجميل والتحسين، وفيه شيء من التغيير، فكيف تقولون به؟ كالكحل في زمن المسلم، الكحل فيه تزيين وفيه زينة وفيه أيضا تغيير من شكل العين، صحيح ولا لا؟ والآن في المستحضرات التجميل التي نراها في عصرنا هذا أحمر الشفاء والبودرة للخدود، وهذه المسائل التي تجعل المرأة تخرج لك وأصفر وأزرق وكل الألوان في وجهها، وتنظر تقول بديع الخلق في ذلك. فأنت في هذا الباب هل تقول أنه من تغيير خلق الله؟ نعم هو تغيير خلق الله. تقول هذا من التحسين؟ نعم هو التحسين. يبقى إذن توفرت علتان، بقيت لنا علة، لكننا نقول بأن انفراد علة يمكن أن يكون بها الحرمة، لكننا سنبين أن الانفراد ليس الكل يكون فيه الحرمة. إذن يبقى التسخط، هل التي فعلت ذلك تسخطت أم لا؟ الحق أنها لم تتسخط، لأن الشرع جاء بالجواز والاستثناء. فدورنا مع الأدلة حيث دارت، فوجدنا أن الشرع قد أباح التجمل بالثياب، أباح التجمل بالعطور والطيب، أباح التجمل بالكح، فوجدنا أن الكح يزول أم يدوم؟ يزول. وجدنا أن المساحيق الأحمر والبودرة وهذه تزول أم تدوم؟ طب تغيير العين، البؤبؤ هذا أو النن الذي يقال باسمها العدسات اللاصقة، امرأة سوداء وتجعل عينيها خضراء، حكمة من الله جل. وجدت هي الآن ما يمكن يدخل زوجها حيموت على قط لونه أخضر، عينيه خضراء، فقالت لنا لا أحرمك من شيء، يوم هتلاقيها خضراء وسوداء وزرقاء وحمراء كيف ما شئت بالعدسات اللاصقة التي تحدث، تدوم ولا تزول؟ تزول لا تدوم. قال علماؤنا، هذا الذي رجحه الشوكاني وغيره، قال المسألة دائرة، وهذا أنا يعني أمشي بشارع أسد لله جل في علاه، هذا تبنيته من غير أن أطلع على كلام العلماء في ذلك، لأني يعني قصت على الكح وهكذا، إن ضبطت الأصل تستطيع أن تفرع دون أن تنظر للفروع، والله يوفقك أن توافق العلماء. فوجدت أن الشوكاني وغيره قد نص هذا النص على أن مسألة تغيير خلق الله الحرمة فيها ليست إلا على الدوام، لا على ما يزول، فهي على ما يدوم لا على ما يزول. فما يزول فهو جائز بجواز بإجازة الشرع له، لا سيما وأن المرأة أمرت شرعا أن تكون حسنة المنظر أمام زوجها، إذا نظر إليها إيش شرت، فإن كانت بما يزول جاز ذلك، وإن كانت بما يدوم لم يجز، والعلة في ذلك أنه لم يكن هناك ثم التسخط طالما علمت أنها تزول، والمسألة أنها أرادت لزوجها هذا. تعلق بعض العلماء بما نقول وقالوا لو قلت ذلك يعني لزوجها، قلنا نعم، قلنا طيب الآن حتى الواصلة تصل من أجل لزوجها لكن لا تصل للخطاب، لأن هذا فيه زور، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخلت على شعرها وصلا فقد أدخلت على نفسها زورا، والمتشبع بما لم يعتك لابس ثوب يزور. فقالوا يبقى إذن هنا الحرمة فقط من غشنا فليس منا. قلنا غابت عنكم العلة الأخرى، ده هذه علة أخرى رابعة نضعها مع العلة المركبة، ألا وهو إيه؟ أتى زورا، المتشبع بما لم يعتق لابس الثوب زور. قلنا أتى زورا، وأنت تقول من غشنا فليس منا فقط، لكن الزوج ما في غش، قلنا لا، فيه تسخط على قدر الله جل في علاه، وفيه تغيير لخلق الله، والنص أكيد فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للأمور والمسائل التي احتوت هذا الحديث العظيم، حديث ابن مسعود لعن الله الواصلة والمستوصلة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إني ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فلما قالت المرأة قد قرأت كتاب الله فلم أجد ذلك، فقال لو قرأتي لوجدتي، ثم قرأ عليها: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك نقول الواصلة ملعونة بكتاب الله أو في كتاب الله، والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة ملعونة في كتاب الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعنه. وما زلنا أيضا مع التدرب والتمرس وإظهار بأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وأن السنة نزلت بيانا للقرآن، وقلنا بأن البيان في العقائد وفي المعاملات وفي العبادات، وهذه دلالة واضحة جدا عندما دخل بعضهم وقال لبعض التابعين أو بعض الصحابة قال حدثنا عن كتاب الله ولا تحدثنا عن غير كتاب الله، قال والله وما أردت أنا إلا كتاب الله، لكننا لا نرى أحدا أعلم بكتاب الله إلا رسول الله، ولا نأخذ من كتاب ربنا إلا من هو أعلم بكتاب ربنا ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدلالة على علم الله، علم النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله جل في علاه، أنه مبين لكتاب الله. نضرب أمثلة ولا نطيل حتى ندخل على الدرس الثاني، لأن الدرس الثاني من الأهمية بمكان، لا سيما أن فيه نقلات كثيرة سنجعل الأخ يسردها آخر ما نبين الأدلة، وهي على كثير من المتقدمين قبل المتأخرين، ونبين كثير من الذين نثقوا في علمهم وفي تحقيقاتهم وكل إبداع في تصنيفاتهم بهذا الكلام في العصر الحديث، نتكلم عنهم بنقل بسيط تعرفون ما يتبنون من هذه المسألة التي ندين الله بها. أقول بالنسبة للعبادات، وأن السنة أيضا مبينة للكتاب في العبادات فتكون في الطهارة وأيضا في الصلاة وفي الزكاة في الأركان الخمس وفي الصوم وفي الحج. سأضرب مثلا وأمر عليهم أن الأمثلة كثيرة جدا لكنني لابد أن أقف عند كل مثل دقيقة واحدة أبين كيف السنة تفسر لنا وتبين لنا القرآن. الله جل في علاه قال: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآيات. فأمر الله جل وعلا بالوضوء وأمر في هذه الآية بطهارتين، بطهارة صغرى وطهارة كبرى. فهذه الطهارة الصغرى وهي الوضوء قد بيّنها صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا وفيا، لذلك تناوله عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان وأبو هريرة وعلي رضي الله عنهم، كل منهم يأخذ الماء ويقول: أتوضأ لكم وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. فيتوضأ ثم يتوضأ ثلاثة، وبعدما يتوضأ ثلاثة مضمضة ثلاثة واستنشاق ثلاثة، وهذا لا تجده في كتاب ربنا جل في علاه. وغسل الوجه ثلاثة لا تجد في كتاب ربنا جل في علاه، وغسل اليد ثلاثة، وأيضا مسح الرأس مرة واحدة، هذا كله لا تجده في كتاب الله لكن تجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بيانا شافيا. وغسل الوجهين إلى الكعبين ثلاثة، فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة الصغرى التي جاءت تفصيلا في كتاب ربنا واحتاجت أيضا للتبيين، لأنها جاءت فقط بإيش؟ بالواجبات والفرائض، وجاء التبيين من النبي بإظهار السنن مع الواجبات والفرائض. وأما الطهارة الكبرى فلم يرد دليل على إظهار الطهارة الكبرى إلا بتبيين النبي صلى الله عليه وسلم عندما أظهر أن الطهارة الكبرى فيها تعميم الماء بالجسد يجزئ، والأكمل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل الشق الأيمن ثلاثة ثم الأيسر ثلاثة، كما قال أم سلمة لما قالت: عندي ضفائر أفأنقض ضفائري؟ فقال: لا، يكفيك أن تحسي عليها ثلاث حسيات ثم أفيضي على جسدك الماء، ثم أفيضي الماء تكوني قد طهرتي. فأظهر الطهارة بإفاضة كل الماء على الجسد، وهذا دليل على المالكية في مسألة وجوب الدلك، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدلك، وهذا بيان شافي من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال للرجل الذي كان في أباخرة المسجد، قال: إنما يكفيك أن تقول هكذا بالماء، يعني تعمم جسدك بالماء. أما التفصيل وبيان وإظهار السنة من الوارب، عائشة رضي الله عنها وأرضاها وميمونة وصفت لنا حديث النبي. أم محمد ذهابا وياما، هذا انا الان بجلس مع الاخوه، لازم تفهم التحركات هذه، انا بجلس بقعد اراجع الامر في راسي، فهذا بيقتلني، انا عارف ان الحر هيموتني لان انا حران، فانا عرفت اكيد يبقى الاخوه كلها ميتين، فانت لو ذائب جاي عشان المكيف ما تجيبش احتمل، طب خلاص الله يكرمك، الذهاب والاياب هذا بيتعبني. فقالت عائشة رضي الله عنها أن السلام أوتي بماء، فأخذ الماء فغسل يديه ثلاثا، أو صب الماء على يديه ثم أخذ الماء فغسل رأسه الشق الأيمن ثلاثا والشق الأيسر ثلاثا، ثم صب الماء على رأسه وتوضأ وضوءه للصلاة. في رواية ميمونة قالت: وترك رجله في الماء لم يغسل، ثم أخذ الماء فصب الماء على شقه الأيمن ثلاثا ثم شق الأيسر ثلاثا. حديث ميمونة قالت: وغسل رجله بعدما اغتسل، يعني هذا تكملة للوضوء قبل الغسل. هذا تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر في الكتاب، أين يجدوه؟ أين يجدوا أن السلام كان بالمنظر السنشاق في في في في الطهر في الغسل؟ أين يجدوا أن السلام كان يغسل رأسه ثلاثة من الشق الأيمن والشق الأيسر؟ أين يجدوا أن السلام ابتدأ بشقه الأيمن؟ أين يجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسل الفرج ضرب يده على الحائط فدلكها، والآن يستعاد عنها بيش بالصابون بالروائح بالأمور السائلة؟ أين يجد ذلك في كتاب ربنا جل في علاه؟ الأقوى من ذلك مسألة التيمم، قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. إيش اللي بيحدث الآن؟ كيف نتيمم؟ حتى عمار قال: قد قال الله جل وعلا فإن لم تجدوا ماء فتيممه. فماذا فعل عمار لو لم يجد بيان من المسلم؟ دخل سافر مع عمر بن الخطاب فلم يجد الماء، فقال: قد قال الله قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيممه. فمرغ نفسه في إيش؟ في التراب، يمرغ نفسه في التراب من رأسه إلى رجلي قياسا على الغسل. قال: إذا كان الغسل تعميم الجسد بالماء يبقى التيمم تعميم الجسد بالرمال، وعمم جسده كله بالرمال، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين له. أرأيت كيف الإعواز الشديد والحاجة الشديدة إلى السنة مع القرآن؟ يعني القرآن قد علمنا الحكم لكن كيف نطبقه؟ كيف تطبقه إن لم تعرف ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيده وعلمه أن التيمم على ضربتين، ضربة لليد ولليدين وضربة للوجه. أيضا معاملة الرجل لامرأته، وهذه مسألة عويصة جدا، يعني الناس ليل نهار تسأل: طيب هذه أليس هذا فقه؟ لا تستحي من هذا الباب، لأن هذا الباب باب فقه، لأنك يمكن أن تقف على مشارف حرمة أو مشارف حل. يعني تعامل الرجل مع امرأته ينزل تحت أمر عقدي. إيه الأمر العقدي؟ أن الله جل في علاه هو الذي هداك لذلك، لأن الله جل وعلا قال: خلق سبح. ها هو الذي خلق فإيه قدر. الآية الأولى أعطى كل شيء خلقه يعني هدايته، والثانية قدر فهدى. قال علماؤنا هدى هدايات أربعة: هداية عامة وهداية خاصة وهداية أخص ثم هداية في الآخرة. هذه الثلاثة في الدنيا، والهداية الرابعة في الآخرة. أما الهداية العامة هدى كل خلق إلى ما ينفع، ما ينفعه في حياته. هدى كل خلق إلى أن يستطيع أن يأتي يستجلب طعامه وشرابه. أتى هدى المرء كيف يأتي زوجه، بل الحيوان كيف يأتي قرينه. فالغرض المقصود بأن هذه هداية من الله جل في علاه وعقيدة، وهذا فقه لابد أن تتعلمه حتى لا تقف الحرام. وقد قال الله جل في علاه في كتابه: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. الآن لو نقف مع الآية تفعل ما فعلت اليهود، لأن الله قال يسألونك عن المحيض. الآن جاء الحكم على كيف تتعامل مع زوجتك إن كانت على حيض. قال الحكم إجمالا: فاعتزلوا النساء في المحيض. إيش تفعل؟ تتركها هي في اليمين تكون أنت في الشمال. لو كان عندك البيت فسيح تجعلها في غرفة وتغلق الغرفة عشان تكون بعيد عنه. يسألك عن المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. لو وقفت مع الآية فقط لوقعت في أمر محظور، لشابهت أهل الكفر، وقد نهى الشرع أن تشابه أهل الكفر. أما قال سلم: لا تركبن سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وكانت اليهود لا تؤكل ولا تشارب المرأة الحائض، بل كانت تهجرها في البيت. هي في بيت يكون في بيت آخر اليهودي. فأنت لو لم تعرف البيان وتقف على البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لشابهت اليهود في ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن ذلك قال: فعلوا كل شيء سوى النكاح. افعلوا كل شيء. الاعتزال هنا ما تعتزل إلا الفرج فقط، تقبل، تباشر، تمس، تتكلم، تجلس، تأكل، تشرب، تنمع مع في الخميلة والخميسة، هذا ما في شيء عليك. يسألونك على المحيط قل هو أذى فاعتزلوا فقط. هذا وشوف انظر عموم، ده تبين بالتخصيص عموم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين وقال الاعتزال فقط للفرج. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا قد حاضت وأراد منها شيئا أمرها أن تتزل فيباشرها وهي حائض، فيباشرها وهي حائض. وأرد عن ميمونة أيضا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك وهي حائض. وأم سلمة قالت: نمت مع رسول الله في خميصة فحط فانسللت فأخذت ثوب حيضتي وانسللت من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أكون ببجال من سلمة حائض؟ كأنها تخشى من النجاسة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم: أنفستي؟ قالت: نعم. فقال: تعالي. قالت: فأخذني فنمت معه في الخميرة ونمت معه في الخميس. الشريعة الغراء. فهذا تبيين من الفعل السلام، والأول تبيين من القول: افعلوا كل شيء سوى النكاح. فهذه دلالة واضحة جدا على حاجة القرآن للسنة. أيضا قول الله جل في علاه: ولا تقربوهن، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. من بالله عليك هات لي من أبرع الناس لغة وإتقانا وعقلا يأتيني بتفسير هذه الآية: ولا تقربوهن حتى يطهر. يعني حتى يطهر كيف تطهر المرأة؟ كيف تطهر المرأة؟ تطهر المرأة بنزول سائل أصفر، تطهر المرأة بعدم وجود الدم، تطهر المرأة إذا كان الدم يسير. كل الاحتمالات واردة لغير واردة. ائتني كيف تطهر المرأة إن لم تذهب لرسول الله ليبين لك كيف تطهر المرأة. وأيضا أنت الآن دي هذه الآية الأولى كما سلمين في السنة التي بياناتها. تعال في الشطر الآخر قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا. طبعا علماء اللغة ممكن يقف عند ذلك، يقول: الذي أدري والذي أعلمه أن القاعدة اللغوية زيادة المباني، أو قل الزيادة في المباني زيادة في المعاني، زيادة في المبنى زيادة في إيش؟ في المعنى. قال: يطهرن هذا معنى، يتطهرن الزيادة هذه تدل على زيادة فوق هذا المعنى، معنى الطهارة. وهذا صحيح، لكن كيف يعرفه؟ كيف يدريه؟ كيف يتقنه أنه فإذا تطهرنا يعني إيش؟ يعني إذا تطهرنا لا يعني اغتسلنا، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. من وين يأتي المرء بمثل هذا؟ من وين يأتي به إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال أيضا المرأة نفسها كيف تطهر كيف تتطهر لا يأتي البيان إلا من سلم. والآية معهم للنهار الآية تقرأ عليهن ولا يعرفن. فقالت عائشة: كنا يبعثنا لها بالدرجة بالكرسف بالقطنة فيها الصفرة والقدرة، يعني الدم انقطع. وتقول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء اللي هو السائل الأبيض الخيط الأبيض. إلى الآن مدرسات لا يعرفن ذلك، مدرسات شريعة، امرأة تدرس الحيض ولا تعرف كيف تطهر. تضطرب عليها الحيضة فلا تدري هي طاهر الآن ولا مستحاضة ولا يوم طهر ويوم حيض. والله هذا حق أقوله لكم. فالمسألة عويصة، فلا بد أن تعلم وتلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترى البيان الشافي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين المرأة إذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء كيف تطهر وكيف تغتسل وما الذي تفعله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تطهري. فقالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ فقال سبحان الله تطهري. قالت وكيف أتطهر يا رسول الله؟ أبو بكر غضب على ذلك، ماذا يقال عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عائشة فجبستها، وفي رواية في مسلم قالت جذبتها، قال بمكاني. فقالت لها تتبعي أثر الدم بإيه؟ بفرصة ممسكة. هو النبي صلى الله عليه وسلم بين لها ذلك بقطنة ممسكة. العلماء قالوا هذا لعلوق الولد، يعني المرأة لما تطهر يعني أولى لها وأفضل لها وأكمل لها عندما ينقطع الدم وترى القصة البيضاء أن تتبع ذلك قبل الغسل بإيش؟ بالمسك، أو بعد الغسل بالمسك، لأمرين اثنين، حتى يعني تستنهي ذمة الزوج أن يجامعها، وحتى أيضا يكون هذا أنهض لعلوق أو تقصيب البويضة بالحيوان المنوي. هذا بالنسبة لما قاله العلماء في هذا، هذا في قول الله جل وعلا حتى يطهر. فإذا تطهر يعني اغتسل، وهذا العلماء يقولون بفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدل لنا بيانا على أنه لا يجوز أن يقترب المرء من زوجه حتى تغتسل. حتى تغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي. أول شيء اتعمل، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي. أدبرت يعني إيش؟ أدبرت الحيضة يعني إيش؟ يعني خلصت، يعني ذهبت، يعني ماتت، يعني شروت. الذي أريد طلب العلم لابد يكون لبيب فطن، يعني طهرت يا حبايب، يعني عشان نوافق القرآن. إحنا دلوقتي بنتكلم على البيان مع القرآن. يبقى إذا أدبرت الحيضة في القرآن معناها إيه؟ طهرت. فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي يتطهري. جاء في دليل واحد بين لك البيان من نقطتين. فإذا أدبرت يعني طهرت، والإدبار معناه إظهار إيش؟ القصة البيضاء. فاغتسلي يعني تطهري. وهذا صريح في الرد على ابن حزم وعلى من تبنى بالجماع قبل الاغتسال. فهذا أيضا بيان وافي شافي من السنة. لك أن تقول بقلب قوي وبلسان يعني صامد أمام المبتدعة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. من ذلك أيضا في الصلاة هذا بالطهارة، وغير الأمثلة كثيرة. أنا أقف يعني سامحوني إن كنت أقتص، لكن أعطي بقى بعض الأمثلة والإخوة تقيس بعد ذلك بقى. عرفت الأصل هي التي تخترع لنا فروعا في مثل الموافقة في هذا. وفي الصلاة قول الله جل في علاه أقيموا الصلاة. كيف عرفنا الصلاة 4 ركعات الظهر 4 ركعات العصر؟ كيف عرفنا أن المغرب 3 ركعات العشاء 4 ركعات كما قال المصنف رحمه الله أنه بين ذلك. كيف عرفت الصلاة ومواقيت الصلاة عندما قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ هذا مجمل، جاء الكتاب مبينا وكان البيان يحتاج إلى بيان. توافقون؟ طبعا شيخنا عشان حفظ القرآن بركة القرآن طبعا هو 5-6 الموافقين، وكل دول مخالفين ولا كل دول ساكتين مش فاهمين. قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا أصالة مجمل. يبقى إذن الصلاة الصلاة لها وقت محدد. توافقون؟ هذا مجمل ولا مبين؟ مجمل. جاء في الكتاب تبيين، وتبيين الكتاب يحتاج إلى تبيين. لنرجع للقاعدة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. يلا. نعم ماشي تفضل تفضل. ما أدري الاستعاذة واجبة عندك ولا مش واجبة ولا إيش؟ أنت داخل كده هكذا ممتاز جزاكم الله خيرا، تستحق الكرسي. إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فسر حدد أهو لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، لأن قرآن الفجر كان مشهود. هو الآن نقول هذا التبيين، هل يحتاج للتبيين؟ نعم، لأننا قلنا الآن هو قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. طبعا عندما عند دلوك الشمس وزوال الشمس أي وقت من الأوقات؟ أي صلاة؟ الظهر والعصر، محتملة ولا مش محتملة؟ لذلك أنت تقول في الجمع صح تجمع العصر لأنه تنزل تحت الآية، صحيح ولا لا؟ هذا في عند الاضطرار، عند الضرورة، عند السفر، في الرخصة. فجاء هذا التبيين يحتاج لتبيين، فجاء التبيين بأن صلاة الظهر عند دلوك الشمس هذا أول وقت، وبيان آخر ولها وقت إيش؟ آخر وقت، أول وقت آخر، كما صلى به جبريل، صلى عند زوال الشمس وصلى عندما صار ظل كل شيء مثل. وبعدين العصر مش موجود في الكتاب بحال من الأحوال، هو ينزل تحت دلوك الشمس، صحيح ولا لا؟ فيها صلاة ولا في الكتاب وقت العصر؟ ما فيش حافظها على صلاة وصلاة الوسطى، هذا اللي ذكر فيه، واختلفوا في الوسطى هل هي صلاة الصبح أم العصر. طيب، وبعد ذلك المغرب إلى آخر الأوقات التي بيانت لنا ذلك بيانا شافيا وافيا. هذا بالنسبة للصلاة. طبعا الصلاة والركوع والسجود كل هذا تجده في الكتاب. والزكاة أنا سأمر، لا بد أن أنا أمر، سامحوني حتى لو وقفت طويلة، سأمر على الأركان الخمسة. بعد ذلك الزكاة، قال الله جل وعلا آتوا الزكاة، هذا إجمال لا يمكن بحال. آتوا الزكاة هذه لو قلنا أصوليا أو لغة أي درهم أخرجته كفاك، لا تطالب به عند ربك جل في علا، أجزاء كذلك. فهل أحد قائل بأن الزكاة تسقط على المرء؟ الرجل معاه ملايين بلايين أموال ما عرفش اسمها إيش، هل بدرهم يجزي عند ربك جل في علا؟ لو وقف عند الكتاب لفعل ذلك. صحيح، جاء البيان شافيا وفيها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه ليس في خمس أواسق، إلا بين أن الزكاة تكون للنصاب وحول، ليس فيما دون خمس أواسق، وفي رواية أواقي صدقة. وأيضا قال كل 20 دينار في نصف دينار في حديث عليه المختلف في صحته، لكن هو يستأنس به. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة إلا بعد حولان، بعد حولان الحول. كل هذا بيان شافي النبي صلى الله عليه وسلم. الصوم قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، وبين فيه وبين جزاؤه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجامع أهله ويصبح جنبا ويصح صوم، وإن كانت هذه في الكتاب بالإشارة. الله جل وعلا قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من إيش، ثم أتموا الصوم. أبو هريرة رأى رجلا جنبا فقال له أقض يوما مكانه. طيب، أنا أقول في الكتاب دلالة على أن المرء الصائم يصبح جنبا ويستقيم صومه، وفي السنة بيانا شافيا، لكن الكتاب هنا فيه بعض التبيين المجمل الذي يحتاج إلى التبيين. وين؟ لا، وين وجه الدلالة؟ طب هات هات أنت رجل، تفضل شيء، تفضل، جزاك الله خير، ها لأنك حريص. أحل لكم سيادة آلهة الصائم الرفض إلى نسائكم، وش فيها؟ وش فيها؟ وش فيها؟ أنا أريد أن الجنب يصبح جنبا ويصير ويصوم، ما فيها شيء. هنا الآية ممكن تكون عليك أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فهو يكون جنب في الليل ما فيش مشاكل، لكن الفجر لا. جزاك الله خير، يعني هذه محاولة أشكرك عليها. أقول وين الدليل في الآية يصبح جنبا ويصح صوم؟ شوف الرجل ما يقول، يقول ما هو حتى يعني هو خلاص لو جامع وتركها قبل الفجر، والفجر جاء وهو ما اكلش وشربش يبقى يكون صايم. لا، تعال بقى لتسمع العجب من افزاز الفقه العالمي اللي هي ممكن تسرح في دائرتهم فلا تجد حلا الا معهم. اتفضل دكتور. ايوه نعم، عشان الاشاوس وعشان ما تحرجوش فهات الاجابه بسرعه. شفت بقى، شفت، اتى بما لم ياتي به الاوائل. احنا مش عايزين حديث، حديث مشهور عند الناس، كل المساله عايزينها من الايه. أفلا يتدبرون القرآن؟ آه، الله أكبر، خلاص أتكلم بها. لا، ينتهت. شوفوا، قال الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، صح؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال الليل، والليل ينتهي إيش؟ ينتهي عند الفجر. قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر. يبقى إذن أباح الشرع الجماع ليلا طيلة الليل إلى، يعني لو كان مجامعا ونزع قبل طلوع الفجر بدقيقة يكون قد أتى حلالا، صح؟ يا جماعة، وجه الدلالة هو التفسير. تغتسل، اسكت بقى، اسكت، أغسلك دلوقتي، اسكت. التفسير باللازم، هذا اسمه باللازم. مش احنا قلنا لازم القول ليس بقول، ولازم الفعل ليس بفعل؟ هنا التفسير باللازم، لما أباح الجماع إلى الفجر فمن لوازمه أن ينزع قبيل الفجر، فإن نزع قبيل الفجر لا وقت له للاغتسال، فلا بد، لا بد، لا بد يقينا أن الفجر يطلع عليه وهو إيه؟ وهو جنب. فهنا هذه لازم الآية، ولازم الحق حق، ولازم المباح مباح. ده حبيبي هو دليل، هو ده العلم، لازم المباح مباح ولازم الحق حق. هنا أحل لكم ليلة الصيام، حلال ولا حرام؟ مباح ولا محظور؟ مباح. إيش لازمه؟ ليلة الصيام، يبقى من المغرب لإيش؟ للفجر. لما هذا لازمه في الليل إنه يكون مجامع متى؟ قبيل الفجر. إنه قال إلى الليل، تقول إلى الفجر، فإلى الفجر يكون يجامع أهله، صحيح؟ طب إن جمع أهله وترك قبيل الفجر لازمه إيه؟ لازمه أن يكون جنبا بعد الفجر. طيب قبلها كان في حل أم لا؟ كان في مباح أم في محظور؟ طب لازم المباح، لازم الحل، لازم الحرام؟ حرام. فإذا هذه قاعدة عند علماءنا يقولون فيها لازم الحق حق، فهي إشارة من القرآن. ائتني بمن يستطيع أن يفسر ذلك وأتينا بالقرآن بهذا الدليل. لا تجد في أحد أفقه من أبي هريرة في هذا الزمان يترفع ولا يقول هذا الكلام. أبو هريرة ما قال بذلك ولا علم من الآية هذه، لكنه قال أني سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الجنب عليه القضاء. فجاءت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت أفعل ذلك مع هذه وأصبح فأغتسل وأصلي. فهذا أيضا تبين من النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب ربنا، وفي ذلك كثير أيضا. بالنسبة لمسألة الحج والركن الأخير ثم ننتقل إلى المعاملات تكون الأسبوع القادم إن شاء الله. في الحج قال الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلة. طيب فين بقى الحج وكيف تطوف وسبعة أشواط وأيضا تقبيل الحجر ورمي الجمار سبع جمرات وتبيد بمزدلفة ثم بعد ذلك تطوف بالصفا والمروة سبعة أشواط، كل هذا من أين تأتي بها؟ إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال خذوا عني، ما قال اكتفوا بالآية، قال إيش؟ خذوا عني، أنا مبين، خذوا عني مناسككم. هذه علاقة القرآن بالسنة، السنة مبينة للقرآن والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. إذا ننتقل إلى المسألة المهمة، وهذه المسألة أنا أريد سريعا آتي بالأدلة الأثرية التي تتكلم عن العذر بالجهل، ثم أترك الأخ الكريم سيقرأ لكم حتى لا أكون منصفا ولا أعلق جميع الجمهرة أو جمهرة المتقدمين والمتأخرين بل والمعاصرين الذين يقولون بهذه المسألة العويصة جدا. من كفر مسلما رجع، وإلا رجعت عليه، إن كان كذلك وإلا حارت عليه. وقلنا كفر تكفير المسلم أو لعنه من أكبر الكبائر، وهي هوة صحيقة، فإن التكفير حق لله جل في علاه ولا يتجرأ عليه إلا جريء. ما زلنا مع هذا الباب العظيم، وقلنا بعد التأصيلات في مسألة التكفير وكفر والفرق بين النوع والعين، قلنا ولا يسقط الحكم على المعين بعد إثبات النوع إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. وأثبتنا شروط، ولا أسأل الإخوة حتى لا أموت كمدا، قلنا وما زلنا في الموانع، وما زلنا مع المانع الأول ألا وهو الجهل، مانع الجهل. وقلنا بأن علماء الأصول ينظرون للجهل هل هو من عوارض الأهلية أم لا، يعني هل يكون مخاطبا في جهله أم لا. فكثير من الأصولين يقولون لا، ليس مخاطبا وليس من عوارض الأهلية، لكنه عذر. وتكلمنا عن الآيات التي يستدل بها علماؤنا المتقدمون والمتأخرون والمعاصرون على عدم الكفر بالجهل، على العذر بالجهل. أعظمها آية في هذا الباب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هناك آية مهمة جدا من الأهمية بمكان، قلت لابد الكل أخ يحفظها لأننا سنرد على المخالف، لأنه ستفيدك جدا في الرد على المخالف. إيش هي؟ لا مهمة الفصل ما تنفعش. آية لابد تحفظها مع هذه الآية، لابد. يا دكتور ممتاز، لفض فوق، أعرف أن أنت استأتي بها والله، حتى يبين لهم ما تقول، حتى نقول بأن البلاغ أيضا يحتاج لتبيين، لأن المخالف سيقول البلاغ قد تم، فإذا لا عذر بالجهل. نقول له زد، البلاغ يحتاجه لتبيين، وهذا من كتاب ربنا، وسنبين حتى في رد على المخالف. والله أنا ما ازددت إلا قناعة لهذا المذهب النقي الصافي بكلام جماهير السلف والخلف، كما سنبين بكلام فحول العلماء حتى للمعاصرين. فيقول الله جل وعلا يا أيها الرسول أكمله، بلغ ما هذه الوظيفة الأولى، ثم قال وأنزلنا إليك الذكرى أكمله لتبين. يبقى عنده وظيفتان، إيش؟ بلاغ وإيش؟ وتبيين. بلغ أما بلغ النبي فتيممه وأخطأ فيها عمار، وما استطاع أحد منا أن يتيمم إلا بعد البلاغ، صح ولا لا؟ ممتازين. ها بعد التبيين. يبقى إذن بلاغ وتبيين، يا أيها الرسول بلغ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. ثم ذكرنا الأحاديث والأثار، منها حديث الرجل الذي إيش؟ حرق قال لأولادي فإن أنا مت فاطحنوني فاحرقوني فذروني في اليم لئن قدر الله علي، ويقصد بذلك القدرة، لا يقصد ذلك التضييق، لئن قدر الله علي فلا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وقلنا أن ابن تيمية رأسه هذا اسمه فارس الميدان، خذها مني هكذا واكتبها بماء الذهب، فارس الميدان الأول في هذا الباب، فإن كنت عالى عليه فلا تخالفه، وإن كنت مجتهد كاجتهاده قلنا خالف أو وافق المسألة الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، لكن هذا هو فارس الميدان الأول، وكل متأخر لا يمكن أن يتقن إلا أن يأخذ من معينه، ولا أحد يستطيع يجاب هذا الكلام ولا يخالفه. فارس الميدان الأول، وهو يحتج على هذه المسألة بأحاديث كثيرة، منها هذا الحديث كما قلنا، وهو حديث هذا الرجل قال هذا رجل قد جهل صفة القدر، والجهل بصفة الله جل في علا كفر، ومع ذلك عذره الله لما جمعه وسأله وقال له علامة لما فعلت ذلك، قال خشيتك، قال ادخل الجنة برحمتي، فرحمه الله جل وعلا وعذره بجهله في قدرة الله جل وعلا أن يجمعه لما أمر البر والبحر أن يجمعوه. هذا من استدلالات استدل بها ابن تيمية كما سنبين في الكلام والنقل عن علماء المتقدمين والمتأخرين. والحديث الثاني وحديث من؟ عائشة رضي الله عنها، وهي تقول مهما يكتم المرء في نفسي يعلم الله أنا جهل في هذا ما أعرف، والجهل بصفة كما قلنا كف، لأن الجهل بالصفة سيؤدي إلى إنكارها، وإنكار الصفة كف، ومع ذلك عذرها نسل والعذر قائم، ووكزها في صدرها وعلمها بأن الله جل يعلم كل شيء، وما تخفي الصدور ما تعلن، وما تخفي الصدور يعلمه الله جل في علاه. نبقى مع الحديث الثالث، أنا نأتي نمر على جميع الأحاديث ثم أترك مجالا سردا لفتاوى العلماء الذين في عصرنا، وأصدر الباب الأول بالسلف وبعدين بالخلف والمعاصرين، فأقول من هذه الأدلة التي استدل بها علماؤنا على ذلك، وهو الحديث العظيم الذي جاء كثير من الذين لا يأخذون به يخالفونه بطريقة عجيبة، يوجهونه توجيهات كأني أول مرة أسمع هذه التوجيهات، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين بعد فتح مكة ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا والحال أنهم حدثاء عهد بكفر، وهذا بفقه منه ليعتذر أمام ما يحدث منه، بين يدي ما جرى منهم، لأنه قد جرى منهم أمر عظيم، فلذلك قد اعتذروا بأدب جم. مثال ذلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أنا أريد أتكلم بأمر عظيم جلل، فلابد أن أنا أقدم بين يديه أدبا حتى أعتذر لنفسي. هنا نفس الأمر، قال ونحن حدثاء عهد بكفر، وهذا معنى إيش؟ بالله عليكم ماذا تفهم من قول أبي واقد ما زلنا أنفا آمنا؟ نحن حدثاء عهد بكفر يعني نجهل كثير من الأحكام في أصول وفي فروع، صحيح ولا لا؟ فقال نحن حدثاء عهد بكفر، قال وللمشركين سدرة شجرة ينوطون عليها أسلحتهم، يعلقون عليها أسلحتهم، يتبركون، والتبرك بالشجر والحجر لا يجوز، كف كف. فقال ينوطون عليهم أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قف هنا أنت قبل أن نتكلم بعد ذلك، إيش تفهم من هذا؟ أقل شيء أرادوا التشبه بأهل الكفر فيما يفعلون، وهم يفعلون إيه؟ ها كفرا، صحيح ولا لا؟ هنا قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين لك من العظيمة التي وقعوا فيها؟ قال الله أكبر، ولا يكبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا على كبير وعظيم، وهذا بين يدك الآن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا القول، قال الله أكبر قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الله أكبر. إذن القول يشابه القول، وهؤلاء لما قالوا اجعل لنا إلها دخلوا في صميم الإيمان بهذا القول، أعوذ بالله أعوذ بالله من الكفران، أنا أفعل ذلك لعلم الإخوة يعلم رب، دخلوا في صميم الكفر اجعل لنا إلها، فقال لهم إنكم قوم تجهلون، وجهلهم بهذا وبين أن الله جل وعلا هو الواحد، فقال لهم النبي الله أكبر قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتركبن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر إلى آخر الحديث. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كفرتم بعد إسلامكم فعودوا بالتوبة والأوبة. قال ذلك؟ من الكذاب الذي يقول هذا؟ لا. ماذا قال؟ قال الله أكبر خذتم إسلاما قال موسى أصحاب موسى لموسى وعذرهم بجهلهم. قال القائلون الذين لا يستطيعون توجيها لهذا الحديث بتوجيه عجيب قالوا أنهم لم يفعلوا ولو فعلوا لكفروا فلا دلالة لكم في الحديث. افهموا بالله عليكم لأنها مسألة شائكة. قالوا هم لم يفعلوا لم يتبركوا ما وقعوش بالكفر هم قالوا ما لم يفعلوا ولو فعلوا لإيش لكفر إذن حديثكم ليس في النزاع. عجب والله والله عجب. تعرف ليش عجب؟ لأنه قد أتى بكلام أجنبي عن الحديث وإنهم قد أتوا كفرا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فحاد عن كلام النبي لأمر متوهم. قال النبي فعلتم مثل ما فعل أصحاب موسى لموسى. جيبوا موسى ما فيش موت هذه المسألة. قال فعلتم إيش قال؟ قلتم مثل ما قال أصحاب موسى. وقول أصحاب موسى كان كفرا أم كان توحيدا؟ كان كفر. يبقى قلتم كفرا كما قالوا كفرا. ولما نقول فعلتم؟ ومن أين أتيتم بهذا؟ والنبي هو المعين المبين لنا على الفعل أو القول الكفر. قال قلتم ما قال فعلتم. قلتم مثلما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وعذرهم بذلك. من هذا؟ هذا الذي أتى بالشريعة. من هذا؟ الرحيم بالمؤمنين. وهو مقاصد الشريعة رحمة الناس رحمة الناس ورحمة عباد الله جل في علاه. لا نخرجهم من دائرة الإسلام بأول لحظة حتى لو أتوا كفرا حتى يثبت ذلك بدليل أوضح من شمس النهار بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. من ذلك أيضا الحديث الذي احتج به علماؤنا في عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. افتح المصحف. افتح المصحف. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أنا أتي به ليس من عادات نفسي لأنه استدل به فارس الميدان. من؟ نعم احتج به أيضا على ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بجهله. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال الناس يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا يا رسول الله لا. فقال هل تدارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الرؤية كالرؤية للمرء المرء مفهوم. فهم قالوا نرى ربنا هم لا يعرفون يجهلون رؤية الله جل في علاه. وهؤلاء قد قرأ وهذا السؤال أبو هريرة أسلم إيه أول المسلمين أولا كان مع أبو بكر في لحظة واحدة لكن أبو بكر تقدم عليه إيش كان من المتأخرين صحيح من المتأخرين إذا في المدينة هذا الذي حدث الحلقة في المدينة صح الأعراف نزلت في مكة ولا في المدينة ها مكية ولا مكية وفيها آيات مدنية طيب قول سؤال موسى لرب موسى أرني أنظر إليك يفهم منها إيش العرب الذين يبقون يعرفون إيه موسى لا يمكن أن يتجرأ على سؤال محرم هو جائز لكن هو لا يستطيع لذلك قال الله جل وعلا ما قال له أنا لا أرى قال له إيه لن ترى ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني طيب قول الله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة آخر السورة وجوه يومئذ طبعا الآية الأولى تحتاج إعمال نظر الآية الثانية طبعا القيامة أعرف مكية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجهلوا ذلك. إذن القرآن يطلع عليه وهم يعني يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وجوه يومئذ ناظرة سترون ربكم وهم يقولون لا لا نرى ربنا هل نرى ربنا جهلوا ذلك. وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم. وإنكار الرؤية كما قال علماؤنا إنكار الرؤية كفر إنكار الرؤية كفر. وترى في كلام المتقدمين لأحمد وأصحاب أحمد وأصحاب الشافعي وأصحاب الشافعي الذين هم على العقيدة السليمة يقولون ذلك إنكار الرؤية كفر. طيب ومع ذلك المعتزلة ينكرون الرؤية ولا يكفرون عيانهم. ما أحد قال بأنه كافر لأنه أنكر الرؤية لأنه دخل في الأمر تأويل وجهل مركب فعذرهم بهذا الجهل. فهنا عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أيضا الحديث الذي ذكرناه عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال جاء معاذ قادما من الشام فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فأقامه قال هذا لا يصح ولا يحل. فقال له: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن السجود لا يكون للبشر، السجود لا يكون للبشر. فلما يقول مسلم ذلك وينهى عن ذلك ولا يكفره، والسجود عبادة لله جل في علاه، ويسجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له، وما كان يجهل أن السجود عبادة، عذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. أولا، لنا أمران أو ثلاثة أمور في هذا الباب. أولا، معاذ رضي الله عنه أرضاه علل ما فعل، قال: رأيت البطارقة والأساقفة يدخلون عليهم الرعاية فيسجدون لهم. يسجدون إيش؟ تحية ولا تعظيم؟ فرق كبير بين التحية وبين التعظيم، صح ولا لا؟ لأن التعظيم الكامل يكون لمن؟ لله جل في علاه. الركوع والانحناء والسجود أصله التعظيم لله جل في علاه، فلا يقال هذا سجود تحية. لا، الأساقفة كانوا هؤلاء يسجدون لهم تعظيما لهم، فقال: وجدت هؤلاء يسجدون للأساقفة والبطارقة، أنت أحق الناس بذلك. فقال له: لا. ثم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. قالوا: انفردت بهذا القول، من قال بهذا؟ قلت: بس ارجعوا لعلماء التفسير. والشوكاني، أنا أحيل على الشوكاني في هذا القول الذي فصل فيه وقد جزم بهذا، قال: أرأيتم جهل أن السجود عبادة فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفره. وفيها دلالة عام، لعام تجر المسألة، وهذه فيها دلالة على أن من جهل بأن السجود عبادة فسجد لغير الله أنه لا يكفر. وهذا كلام عالم من العلماء الأم، من العلماء الفحول الذين جمع الله لهم بين الفقه والحديث، وهو بارع أيضا في علم الأصول. من ذلك أيضا من الأحاديث التي يستدل بها علماؤنا، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتكلموا في أمر معين، فقال له: ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئته، وهذا اشتراك، الواو دلالة على الاشتراك. قال: ما شاء الله وشئته. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان ترى أن هذا القول قول كفر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، وعذره بجهله. أيضا قول الله جل وعلا، الشريعة، القاعدة عندنا شريعة من قبلنا شريعة لنا، ما نأتي إيش دليل يخالف ذلك. انظر إلى أصحاب موسى أو أصحاب عيسى، وهذا التجديد عليهم ليس كالتجديد علينا، عندنا التيسير والسماحة وعندهم التجديد والأثار والأغلال. قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا جهل بيش، ها، بقدرة الله أن يستطيع أن ينزل ذلك. قال اتقوا الله. فقال علماؤنا: وهذا ظاهر جدا بأن عيسى لم يكفرهم، وأن الله جل وعلا أيضا لم يحكم عليهم بكفر لما قالوا ذلك. هل يستطيع ربك مثلها، مثل الرجل الذي قال: لئن قدر علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من حنين أو من غيره، جاءت جواري تغني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت جارية بعدما تكلمت عن شهداء بدر وتكلمت عن أفعال الأنصار وقوة الأنصار، فقالت: وفينا نبي يعلم ما في غادي. طبعا ما في غادي يعني الغدير، طبعا الماء بيكون يعني في طبقات، غادي يعني ايه؟ يعني ايش؟ ايش المستقبل؟ يعني ايش؟ انا عايز في القرآن يعني الغيب. وايش قال الله جل في علاه؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الا الغيب الا الله. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم عذرها، قال: دعي هذا وقولي بغير هذا. قام وقال: انت اتيت بدليل ليس في النزاع. قلت: أصب. طب ولما أتيت به؟ كيف ليس في النزاع ولما أنا أتيت به؟ أهل الشام فيهم توفيق، ليس عبادة، خطأ، ممتاز، لفوت فوق. جارية غير مخاطبة غير مكلفة هتتكلم بقى عذر، جهية أصالة مرفوعة عن القلم، كيف بقى عذر؟ قلت: لا، أما رأيت أخي أن الله جل وعلا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إنكم إذن ورد بالمنكر كمرتكب. فالجالس الذي يسمع لها ولم ينكر وقع في ذلك، صحيح؟ وقع جهلا، نعم وقع جهلا، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: دعي هذا القول وقولي بغير هذا القول. أيضا يستدلون بحديث حذيفة: يدرس الإسلام أواشي الإسلام، فيبقى طوائف من الناس لا يدرون لا صلاة ولا زكاة ولا أي شيء إلا لا إله إلا الله، فقال صلة تنجيهم لا إله الله من غير أن يدرون ما ينفع ما يضر. وطبعا إذا قلت أنهم قد اندرست معالم الإسلام وأحكام الإسلام فقد يقعوا بل قل يقينا يقعون في الشركيات والكفريات، لكن هم معهم إيه؟ لا إله إلا الله. فقال حذيفة تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، دلالة وتأكيد، دلالة واضحة جدا على العذر بالجهل. علماءنا يقولون أيضا من العذر بالجهل دلالات واضحة هو عدم التفريق بين الأصول والفروع، وهذا الذي قال ابن تيمية أننا نفرق بين أصل وفرع، عدم التفريق بين الأصول والفروع، والمخالف لنا يوافقنا يقينا هذا ما يستطيع لو قال بذلك يعني ممكن نقول له أنت الآن لا تعلم شيئا في دين الله، يوافقنا إجبارا على العذر بالجهل في إيش؟ في الفقهيات في الفروع، وهذه كثيرة. يعني أنت لو أضربنا الأمثلة، ماعز زنى بامرأة وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال طهرني إني زنيت، طيب يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك، ثم قال له يا ماعز أتدري ما الزنا؟ ليش هذا السؤال؟ ها ليش؟ لا، لو قال ماعز الزنا أن أنظر للمرأة فأبتسم وبعد ذلك جعلتني أفعل وأفعل وأفعل ووصف له الجماع، يقام عليه الحد؟ أجيبه يقام عليه الحد؟ لا، وهذا ليس بقول، ده قول ابن القيم، قال وفيه دلالة على أن لأهل الحد لا يقام عليه الحد ولو أتى به. وهذا طبعا تلميذ ابن القيم، تلميذ ابن تيمية، هو بعض العام الذين لا يفقهون، ابن تيمية هذا قصر منيف فيه لآله. فقالوا وقد فاق ابن تيمية شيخه، هذا تجده من العوام لحلو العبارة وحلو التصنيف في التصنيف، لكن جاهلوا أصحاب التأصيل والعلم يقولون أين وأين البون الشاسع والفرق إيه واسع. كل الذي فعله ابن القيم دخل فوجد القصر المنيف فيه زبرجد ولا آلئ وإيه وكثير من المجوهرات فأخذها فرتب فقط. فمن الظلم البين للعوام الذين لا يعرفون بما المصفقين الذين يعرفون شيئا وبيحبوا التصفيق، قالوا إيش؟ نظروا للترتيب ولم نظروا للأصل الامتلاك لمن. فابن القيم يستدل بذلك، وطبعا ابن تيمية يستدل بهذا وبغير هذا. الغرض المقصود قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما الزنا؟ يعني هذا عذر لك، لو جهلت ما الزنا لا يمكن أن أقيم عليك الحد، كما قلنا أن عمر لما قال لها زنيتي قالت نعم ما مرعوش بدرهمين فتركها ولم يقم عليها الحد. قال عثمان أراها لا تعلم هذا، لا تعلم، جاهلة الحد فلا يقام عليها، وما أقام وصار إجماعا لأن عمر ما أقام عليه الحد وقال عثمان ذلك، وفي محفل من الصحابة لم ينكر أحد عليه بذلك. أيضا من هذا أن البخاري روى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سمع أصوات في المسجد فدخل فوجد رجلين فقال من أين هؤلاء من أين هما، فقال لهما تعاليا. فجاء الرجل وجاء الآخر يهرول إلى عمر فقال من أين أنتما، فقال نحن من الطائف، فقال إيش نحن من الطائف، فقال عمر بن الخطاب لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، كيف تعلو أصواتكما في محضر أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش اللي جعله لا يضربهما؟ الجهل، جاهلوا بأن الأصوات لا ترفع ببيت الله جل وعلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث صحيح مسلم جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه هدية راوية خمر، خمر هدية للنفس، هذه هدية، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه هدية، فتحها يا رب اغفر لي هذا للتعليم، ففتحها وسكبها في وجهه. لا صحيح، شرب الخمر من أكبر الكبائر. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا فلان ألا تعلم بأن الله حرمها، فوقف الرجل وسكب. هل النبي عنفه؟ هل سكبها في وجهه؟ مع أن الآية نزلت، جاهلة ولا ما جاهلة، عذره ولا ما عذره، فخذ العذر الأقوى من ذلك. فجاء رجل فقال فجذبسته فقلت له بعها واستفد بثمنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ما سررته، قال قلت له بعها فاستفد بثمنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أو تعالى فقال له أما علمت أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، وسكت وعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت هذه الأدلة الواضحة الباهرة على العذر في الفروع فلأن تكون في الأصول من باب أول. أقول إلى أقوال العلماء، وهذا أنا لا أتكلم فيه لأن أنا المفروض في كل كلمة حقت نصف ساعة أعلق، فلأنا سأفعله سأجعل الأخ الأول يفتح لكم القول وبعد ذلك يعني اصبر بس اصبر. فسننقل أقوال العلماء المتقدمين أولا ثم المتأخرين ثم المعاصرين. ومن فحول المعاصرين الذين اعتز بهم جدا وكان بعض مشايخي يقول احفر على قلبك كل تصنيف رأيته للشيخ بكر أبو زيد، لأن رجل بارع مبدع في التصنيف. أنا أنقل لكم من كل كتاب من هؤلاء يثبت لكم أنه يقول بهذا فقط ولا تعليق. وبعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي بالفروع الأخرى.